بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 26 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات تعريف المسند إليه بالعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا تبرك تلذذ عناية إجلالنا وإهانة كناية، وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا تبرك تلذذ عناية إجلالنا وإهانة كناية، وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا تبرك تلذذ عناية إجلالنا وإهانة كناية. تقدم لنا في الحصة الماضية أن المسند إليه يعرف بالمضمر، والراجح لتعريفه بالمضمر على تعريفه بغير المضمر هو المقام، حيث يكون مقام تكلم أو خطاب أو غيبة. وتقدم أن الناظم رحمه الله تعالى أحال على علم النحو فيما يتعلق بكثير من أحكام الضمير، وبين رحمه الله تعالى أن الأصل في الخطاب أن يوجه لشخص معين، وأنه قد يترك هذا التعيين من أجل أن يفيد الخطاب الشمول والعموم على البدل، وهذا مضمون قوله: وكونه معرفا بمضمار بحسب المقام في النحو دوري، والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. فلما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن تعريف المسند إليه بالمضمار، انتقل إلى الكلام عن تعريف المسند إليه بالعلم، فقال: وكونه، أي كون المسند إليه معرفا بعلم، يعني العلم الشخصية، اسما كان أو لقبا أو كنية. وكونه بعلم ليحصل، أي كون المسند إليه معرفان بالعلم من أجل أن يحصل المسند إليه وأن يحضر بشخصه لا بجنسه في ذهن السامع المخاطب. إذن معنى قوله وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، معناه أن المسند إليه يؤتى به علما من أجل إحضاره بشخصه كزيد وعمر وخالد ومحمد وفاطمة وهند، لا بجنسه كرجل وامرأة في ذهن السامع، أي يعرف المتكلم المخبر المسند إليه بالعلمي من أجل أن يحضره في عقل السامع بشخصه لا بجنسه، وأن يكون هذا الإحضار أولاً أي ابتداءً، هذا معنى قوله أولاً أي ابتداءً بدون واسطة، بدون واسطة. فإذا قلنا مثلاً جاء زيد وهو يضحك، فقد أحضر المخبر المسند إليه وهو زيد بشخصه، لأنه عبر عنه باسمه الشخصي في ذهن العاقل. أولاً ابتداءً فقولنا وهو يضحك هو راجع إلى زيد، كأنه قال وزيد يضحك، لكن لما قال وهو يضحك فإنه لم يحضره في المرة الثانية في ذهن السامع أولاً بل بواسطة، وهو الضمير الذي رجع على زيد. ثم قال رحمه الله تعالى تبرك، أي أن المسند إليه يؤتى به معرفا بعلم لقصد التبرك باسمه إذا كان ممن ترجى بركته كنبيين أوليين أو عالم، نحو قولنا نوح صلى الله عليه وسلم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فقد عبرنا بالعلم من أجل التبرك باسم المسند إليه وهو نوح عليه السلام. وقول الناظم رحمه الله تعالى تلذذ، أي أن العلم أو أن المسند إليه يورد علما من أجل التلذذ به، ومثاله قول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى يمين كنا آم ليلى من البشر. فالمسند إليه هو ليلى، فأتى به الشاعر علما تلذذا به، وقد أتى به علما وكرره من أجل التلذذ به، لأنه يجد لذتان في اسم محبوبته. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى عناية، يريد أن البليغ يورد المسند إليه علمان من أجل العناية به والاهتمام به، إما لترغيب فيه نحو قولنا زيد صديقك فلا تهمله، أو تحذير منه نحو عمر فاشل فلا تصاحبه، أو تنبيه نحو قولنا محمد لا ينبغي الاعتداء عليه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى إجلال، أي تعظيم، يريد أن المسند إليه يؤتى به علما من أجل تعظيمه، كما في الألقاب الصالحة للمدح نحو قولنا تاج الملوك يستضيفك وزين العابدين يكرمك، وبدر الدين يحبك. ثم قال رحمه الله: أو إهانة، أو إهانة، يعني أن المسند إليه يتابه علمان من أجل إهانته، كما في الألقاب الصالحة للذم نحو أنف الناقة يرجو معروفك. ثم قال: كناية، يريد أن المسند إليه يعرف بالعلمية للكناية به عن معنى يصلح له، نحو قولنا أبو لهب أساء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب كناية عن كونه جهنميا باعتبار وضعه الأول، وهو الإضافي، حيث في البداية أضيف أبو إلى لهب كناية عما ذكرنا. إذن كناية عن كونه جهنميا باعتبار وضعه الأول وهو الإضافي، للوضع الثاني وهو اللقب، لأن معناه ملازم النار وملابسها. خلاصة هذه الأبيات أن المسند إليه يعرف بالعلم من أجل تحقيق أغراض بلاغية ذكر منها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات 8 أغراض، أو بتعبير آخر ذكر الناظم في هذين البيتين 8 مرجحات من مرجحات تعريف المسند إليه بالعلم عن تعريفه بغيره من أقسام المعرفة. فالمرجح الأول أو الغرض الأول هو أن تعريف المسند إليه بالعلمية يستدعيه إحضار المسند إليه بشخصه ابتداء في ذهن السامع المخاطب، حيث لا يوجد من المعارف من ما يؤدي هذا الدور، حيث لا يوجد في المعارف ما يحضر المسند إليه في ذهن السامع بشخصه ابتداء، فلا يوجد في المعارف ما يقوم بهذا الدور وما يقوم مقام العلم فيه. ومن المرجحات كذلك التبرك، فإذا أردنا التبرك بالمسند إليه أتينا به علما لكون ذلك الاسم أو لكون ذلك المسند إليه ممن ترجى بركته. وكذلك من الأغراض والمرجحات التلذذ باسمه، وكذلك من المرجحات العناية به، ومن المرجحات إجلاله وتعظيمه، ومن المرجحات كذلك إهانته والكناية به عن معنى يصلح له ذلك العلم. وهذا ملخص ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. وإلى لقاء آخر مع مرجحات تعريف المسند إليه بالوصل في الأبيات الموالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.